الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن أنهينا بحمد الله تعالى صفة التسليم في الصلاة، الآن نتحدث بإذن الله عن صفة التشهد وكيف يكون عمل الأصابع من اليد اليمنى في قضية الإشارة بالسبابة وقضية التشهد، وما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ذكر ابن أبي زيد رحمه الله قال: ويجعل يديه في تشهده على فخذيه. هذه الصفة الأولى، ويجعل يديه في تشهده على فخذيه، ويقبض أصابع يده اليمنى، ويبسط السبابة ويشير بها، وقد نصب حرفها إلى وجهه، واختلف في تحريكها، فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد، ويتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان، وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها، ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير بها. هذا كلام ابن أبي زيد رحمه الله، وهو يعلم صفة التشهد في حركة اليد أو اليدين. نكتب إن شاء الله إشارة للدليل هذه المسألة. قال صاحب العجالة: جاء في هيئة وضع اليدين، جاء في هيئة وضع اليدين في التشهد، يعني في صفة وضع اليدين في التشهد، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد 53 سنرى معناها. وأشار بإصبعه السبابة، وأشار بإصبعه، هذه كلمة الأصبع تضم الهمزة، يقال أصبع ويقال إصبع، كلاهما صحيح. وأشار بإصبعه أو بأصبعه، بإصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي سنن أبي داود والموطأ، بين قوسين إن شئتم: وقبض أصابعه كلها، وأشار بالتي تلي الإبهام، انتهى نص الحديث. وهذه الرواية الأخيرة، هي التي تناسب ما ذكره المؤلف، ويحصل عدد 53 بطي الوسطى، والبنصر والخنصر، والبنسر والخنسر، وبسط الإبهام على الوسطى، وبسط الإبهام على الوسطى. إذن هذه تقريبا لصفة اليد. هذه 53 قال شارح يعني يحصل ذلك بطي الوسطى. الأصابع هذه شنو اسمها؟ هذا اسمه الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام. وكما قلنا سميت السبابة وتسبابة لأن العرب كانوا إذا تسابوا يشير بعضهم إلى بعض هكذا، يقولوا يلي بيك يلي عليك، يقولون نحن يسبوا بعضهم بالصباع هذه، فسميت سبابة ونحن نسمها المسبحة كذلك. فهذه الأصابع قال يضم الخنصر، الخنصر والبنصر والوسطى، نضمهم هكذا على الراحة، هذه تسمى الراحة نتاع اليد، اللحمة هذه الراحة، ويزيد يلم عليهم الإبهام. ها هو الإبهام، ها وبسط الإبهام على الوسطى، الإبهام على الصبع الوسطى، ويشير بها هكذا إلى القبلة. هذه هي 53 هكذا شكلها، يسموها كي يدخل عليها الشكل ذي، واضح. نزيد نضيف إشارة من كتاب العرف الناشر، جاء أضافها هذا الجزائري، وفي رواية وائل بن حجر حتى نجمع صفة التشهد على السنة، وفي رواية وائل بن حجر رضي الله عنه بين ظفرين أو قوسين حلق بين الإبهام والوسطى، حلق بين الإبهام والوسطى، أخرجه الدارقطني بسند صحيح، الدارقطني بسند صحيح. فهذه ثلاث هيئات ذكرت في الأحاديث، فهذه ثلاث هيئات ذكرت في الأحاديث. نقطتان نعملونها ثلاث مطات، كل مطة تبين حالة. مطة أولى جعل الإبهام تحت السبابة مفتوحة، جعل الإبهام تحت السبابة مفتوحة. اثنين ضم الأصابع كلها، ضم الأصابع كلها على الراحة، على الراحة والإشارة بالمسبحة، والإشارة بالمسبحة. ثلاثة التحليق بين الإبهام والوسطى، التحليق بين الإبهام والوسطى، ثم الإشارة بالسبابة، ثم الإشارة بالسبابة. ووجه الحكمة، السلام ورحمة الله، ووجه الحكمة في هذا شغل كل عضو، كل عضو بعبادة، إذن رأينا أن صفة التشهد أن يضع يده اليسرى على فخذه الأيسر، وكفه ويده اليمنى على فخذه الأيمن أو على ركبته. ثم في رواية ابن عمر قال وعقد 53، يعني يعقد الخنصر الصبع الصغير واللي بعده البنصر والوسطى على الراحة، يضمهم على راحة اليد اللي هي الكفة ذي. ثم يشير الحالة الأولى، يشير إلى القبلة، والأصبع هذه الإبهام مفتوحة ليش مضمومة على الوسطى مفتوحة، هذه الصفة الأولى. قال جعل الإبهام تحت السبابة مفتوحة، الإبهام مفتوحة مش مغلقة، شفت مفتوحة، هذه الصفة الأولى. ويتشهد، هذه صحيحة، هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضحة، الإبهام مفتوح ما هو شيء مضموم على الوسطى، هذه صفة. الصفة الثانية ضم الأصابع كلها على الراحة، والإشارة بالمسبحات، يلم الصبع والإبهام زاد يضم على الوسطى، هذه 53، ويشير بالسبابة هكذا، يعني كانت مفتوحة هذه نضمها، هذه الصفة الثانية، واضح. الصفة الثالثة التحليق بين الإبهام والوسطى هكذا، يعمل حلقة، يضم الخنصر والبنصر مضمومين ويعمل حلقة بالوسطى وبالإبهام هكذا يحلق ويشير إلى القبلة، واضح. هذه إذن صفة التشهد، الأولى مفتوحة السبابة، الثانية مغلقة، الثالثة تحليق، واضح. ثلاثة صور للتشهد في الصلاة. الإنسان لما يبدأ يتشهد ثم سنة أخرى يستحب أنه ينظر إلى أصبعه أو إصبعه، عينيه تمشي وين؟ إلى الإصبع الذي يتحرك، هذا إذا كان يتشهد. وإذا كان وقف يصلي عينيه وين؟ في الثريا، يعس على الداخل والخارج كالرادار، كما كالقوادة رجعوا يشتغلوا في المساجد كالعادة والعياذ بالله. لا، إذا كان يصلي ينظر إلى موضع السجود، ورب سبحانه وتعالى قد مدح الصحابة الخاشعين في صلاتهم، فقال في مطلع سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع أبصارهم إلى السماء حتى لا يخطف بصره الإنسان، وهذا من الأشياء المكروهة، فمش يصلي يزعينه للسماء، لا ينظر إلى موضع السجود، واضح. هذا إذا كان قائما، وإذا كان يتشهد ينظر إلى ماذا؟ إلى أصبعه يتحرك حتى ينشغل. شنو الدليل على النظر إلى الأصبع خلال التشهد؟ نضيف هذا الحديث إن شاء الله حتى يكتمل صورة الهدي الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن السنة أن يرمي ببصره، ومن السنة أن يرمي ببصره إلى السبابة، أن ينظر إلى السبابة لا يجاوزها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فعن عبد الله بن عمر قال لرجل: ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال: وكيف كان يصنع؟ قال: نقطتان، ظفر أو قوس كما تشاءون، فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام يعني السبابة، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، أي ورمى ببصره إليها، ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه أبو داود بسند صحيح. رأيتم حديث ابن عمر فيه العديد من الآداب ومن الفوائد. لما رأى الرجل هكذا يخطئ في تشهده ماذا قال له؟ قال له ولكن اصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. شفت الأدب؟ مش فرق أنك تقول لواحد أخي الكريم أعمل كما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فرق أنك تجي تقول له تشبيك غلط، مالك أنت على ضلالة، عليش تفسد صلاتك، أنت مخطئ، هذا لا يصح. فرق في الأسلوب، هذه فيه حكمة وفيه ترغيب. مرة شاف سيدنا عبد الله بن عمر رجلا عطس وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذه بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة هذه. فجاء عبد الله بن عمر بكل بشاشة وبكل أخلاق عالية وكل أدب، قال وأنا أيضا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله. أعطاه درس بطريقة ذكية، لقنه بطريقة غير مباشرة، قالوا لكن مش هكا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيفاش علمكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها مش نعلمك، مالك كيفاش علمنا؟ بل كان إذا عطس قال الحمد لله على كل حال، وفما رواية الحمد لله رب العالمين، وفما رواية الحمد لله. هذه ثلاثة روايات موجودة في البخاري في سنة أبي داود. فعلمه بطريقة ذكية. نحن مرات واحد يشوف واحد مخطئ يعنفه ويغلظ عليه القول حتى ينفره، سبحان الله حتى ينفره. فمرة ذكرت لكم القصة متاع رجل كبير في السن، بعد ما يكمل صلاته عادة الشياب عنا يصافحوا من عن يمينه وعن يسار، تقبل الله تقبل الله بالمصافحة. فجاء يصافح في واحد من الشباب، قال له فك علينا اختانا من البدع، خربت الدين ما لقيته كان تعمل كان البدع والمنكرات، وسب وعيط ورفع صوته. فخرج هذا الأب هذا الشايب هذا الرجل العجوز مسكين، خرجوا في حالة حنق وفي حالة غضب، ولا يتكلم في كلام خبيث والعياذ بالله، وقال ما عادش نجي للجامعة، سأهجر الصلاة بسبب الرد السيء. قال لي مرة واحد كلمة طيبة، قال لي جاء واحد رجل كبير موجودة هي حتى في الشرق العادة دي متاع تقبل الله منه ومنكم، وفي مصر عادي يعملوا لها هيلمان وناموس حرما وجمعا وكذا شيء كبير. فقال لي واحد خليجي رجل كبير زاد جاب شيء يقول لشباب تقبل الله، فقال له ليس من السنة تقبل الله. فماذا رد عليه الشايب؟ كان ذكي، قال له هل قلة الحياة من السنة؟ فسكت الشاب، يعني رد عليه بقلة حياة بسوء أدب. طيب هو قال لك تقبل الله، قل له تقبل الله منه منكم صالح الأعمال، ربي يبارك لك يا حاج. المرة ذي مواظبين عليها برشا، نحن والنبي ما عملناهاش الحقيقة، مش ما نغشكمش، ما كانش يعملها، دبروا روسكم، تحملوا مسؤوليتكم، بلطف بذكاء. أما نجي تقول لا هذا بدعة وهذا منكر وليس من السنة وتعنفه، يزيد هو تأخذه العزة بالإثم، يزيد يتمسك بالبدعة. فالخلق به هنا، شوف الأسلوب بتاع سيدنا عبد الله بن عمر، علم أن الإنسان لما يتشهد ينظر إلى ماذا؟ ينظر يرمي ببصره إلى أصبعه وهو يتشهد. فهذه سنة ممكن يغفل عنها الكثير منا، لا بأس أن نذكر بها. كذلك عنا إشارة أخرى، الناس لما يتشهدوا تشوف يعني العجب العجاب، كل واحد كيفاش يتشهد، ثم اللي يبدأ يعمل في دورة يلوي يدور في أصبعه، ثم اللي يمشي ويجي هكذا كأنه يرسم يعني بفوشة ولا حاجة، وثم اللي يعمل هكا يغمز كما السيارة، أشكال عديدة. هذا كل بسبب الجهل بالسنة. فبشوي بشوي نعلم الناس ونوريهم، ثم اللي يبدأ يتشهد ويحرك الأصبع متاعه ويداه مفروشتان على فخذيها وعلى ركبتيه، ما يضمش أصابعه، يديها محطوطة هك. وثم من يمتنع عن تحريك الأصبع تماما ولا يرفعها إلا عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، يرفعها هك وبعد يرجح. شكون الناس هذوما؟ هم الحنفية. معظم الحنفية يرون رفع الأصبع من المكروهات. ولذلك ذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في مقدمة كتابه الماتع، في مقدمة تحقيقه ليس بكتابه، تحقيق الكتاب الماتع المغني لابن قدامة في طبعته الأولى، هو الذي أشرف على إخراجها وتحقيقها رحمه الله. ذكر في مقدمة المغني لابن قدامة أشياء عجيبة وغريبة. قال ينتقد التعصب المذهبي وكذا، تعظيم أقوال العلماء والرجال. قال في إحدى المناطق إحدى البلدان باكستان والمنطقة الآسيوية، ومذهب الحنفي هم سيطر هناك باكستان والهند، قال صلى أحد الشافعية بينهم في المسجد، فرفع أصبعه يشير هكذا يحركها، فقال فأخذ رجل عصا ثم ضربها على أصبعه فكسر له السبابة، نزل عليه طاك كسر له أصبعه. قال تحدث البدعة في مسجدنا، مجرم أصبح لأنه يحرك السبابة. فتقرأ بعض كتب الحنفية بعض المتون يقول لك من المكروهات تحريك الأصبع في الصلاة، مكروه يعني مصيبة. هذا المسألة فرعية، المفروض أنه ما يوصلش بنا تعصب إلى حد أن نعنف بعضنا ونضرب بعضنا، كسر له صبعه على جاب مسألة السنة خفيفة. وثبت بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحركها. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تلخيص الحبير في تخريج حديث الرافع الكبير الطرق بتاع الحديث، وكان يحركها النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت هذه في السنة. فقال كيفاش تحرك أصبعك؟ هم يهزوها كما عندما يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وبعد يرجح ما يحركوش يديهم تمام. فضرب كسر أصبعه، وهذا من التعصب المذموم العيد بالله. الإنسان لا يتعصب إلا للكتاب والسنة، أما أقوال الرجال فلا. ثم سؤال آخر كذلك يطرح، الإنسان لما يبدأ يتشهد مرات يوفى عليه الكلام ما عاش عنده ما يقول، والإمام مازال ما سلمش، يا ترى يواصل تحريك الأصبع أم يكف عن ذلك وينقطع عن التحريك أم لا؟ هذه فائدة أتيتكم بها من كتاب المدونة، نذكر سطر ونصف تقريبا إشارة جميلة للشيخ الغرياني ذكرها في مدونة الفقه المالكي. قال وإذا فرغ المأموم من قراءة التشهد، وإذا فرغ المأموم من قراءة التشهد ولم يفرغ الإمام فإن المأموم يستمر في تحريك أصبعه، فإن المأموم يستمر في تحريك أصبعه إلى أن يسلم الإمام، إلى أن يسلم الإمام. لأن التحريك لأن تحريك الأصبع مرتبط بالجلوس، لأن تحريك الأصبع مرتبط بالجلوس للتشهد، مرتبط بالجلوس للتشهد لا بقراءة التشهد، لا بقراءة التشهد. انتهى. يعني ظهر النصوص أنا كان يحركها هكذا. نضيف كلام خليل كذلك، وتحريك السبابة حتى الانتهاء من التشهد إلى ما قبل التسليم، إلى ما قبل التسليم هو المشهور في المذهب، هو المشهور في المذهب، وهو قول ابن القاسم، وهو قول ابن القاسم. قال خليل يعني في مختصره خليل، قال خليل وتحريكها دائما، يعني المعتمد في المذهب المالكي هو تحريك الأصبع دائما حتى ينتهي التشهد. نعم. إذا انتهى المأموم نعم. هو الإنسان الأولى أن يشغل نفسه بالذكر والدعاء، وإذا أتم تشهده فيواصل أدعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي فليدعو بما شاء أو ليدعو بما شاء. فالحمد لله الدعاء يعني من مواطن التي يستحب فيها الدعاء هي التشهد خاصة الأخير. فإذا أتم والإمام لم يسلم بعد فيواصل يدعي أدعية مأثورة كثيرة حتى يسلم الإمام، يشغل نفسه. لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فإذا كان أنت بتبرمجش الشيطان بيش يبرمج لك. شوف الكثير من الناس الآن حرموا بركة هذا اليوم، يوم عطلة، برشا ناس قلوا أنا بيش سأرقد يوم الأحد وبيش نقوم كان العشرة نتاع الصباح وبعد ما يعرفش أروح وش يعمل. فالشيطان يبرمج له، يعمل له برشا برامج خبيثة وتولي فيها معاصي والعياذ بالله. لكن لما يكون هو عنده همة عالية ويقول إن شاء الله غدا سأقوم باكرا وصلي الصبح وبعد ذلك أذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس باش نعمل حجة وعمرة، كما ثبت في سنن الترمذي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أعاد ثلاث، يصلي الصبح في جماعة ويقعد يسبح ويقرأ قول يذكر ربي حتى يطلع الشمس، ويصلي بعد الشروق صلاة الضحى يعني اللي هي تكون بعد 4 دراج من الشروق، يعني توافق 8 غير 4 الآن لأن الشروق 7 و5. فكأنه عمل حجة وعمرة تامة تامة ما شاء الله، مشروع كبير. وينه الناس غافل عليه؟ نحن يصلي الصبح ويرجع يجي المخدة يلقاها سخونة مازال باش يغطس في النوم، ثم بعد أن يصلي ويحصل حجة وعمرة يمشي يعمل رياضة، يعمل ما شاء الله من الحركات باش يقوي عضلاته. المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. وبعد يمشي يقضي لولدته أو لزوجته، يمشي يصل الرحم، يمشي يعمل مشاريع، فيجي يشوف يلقى ما يجي نصف نهار يطلب العلم إلا ما يلقى نفسه حصل ما شاء الله من الحسنات. أما كيكون إنسان تعيس وتعبان ومحروم فيقضي عمره كامل في الراحة وفي الغفلة والعياذ بالله ما يحصل شيء. كما قال سفيان الثوري رحمه الله قال شر حالات المؤمن أن يكون نائما، وشر حالات المنافق أن يكون مستيقظا، وخير حالات المؤمن أن يكون مستيقظا، وخير حالات المنافق أن يكون نائما. لأن المؤمن إذا كان مستيقظا كان عاملا بطاعة الله، وإن المنافق إذا كان مستيقظا كان عاملا بمعصية الله. فالمؤمن بالعكس ما يحبش كثرة النوم والغفلة. أويس القرني هذا التابع الجليل راجل ما شاء الله ربي سبحانه وتعالى كرمه بالصلاح وببر الوالدين، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر به يقول سيأتيكم رجل من قرن باليمن يقال له أويس القرني كان بارا بأمه قد ابتلاه الله بالبرص ثم شفاه إلا موضع درهم، فإذا جاءكم فاطلبوا منه أن يدعو لكم، أو كما قال في صحيح مسلم. فكان سيدنا عمر يترصد كل ما يجي وفد متاع حجاج من اليمن يقول هل فيكم أويس؟ فيقولون من أويس؟ يقول أويس القرني من قرن. يقعد يفكر يقول ذلك الرجل الفقير التعبان لا ما معنا في الحج، يحتقروه يا أخي. في عام العوام جاء فرآه فضمه وقبل رأسه وطلب منه الدعاء. فالرجل خاف تفجع يعني ترعب، هذا أمير المؤمنين عمر يطلب من أويس الفقير المسكين يعني الزاهد المعدوم طلب منه الدعاء وبشره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به وذكر صلاحه وقال له أنت قعدت بار بأمك تخدم فيها؟ قالوا نعم. قالوا أنت ابتلاك ربي بالبرص؟ قال نعم، مرض بالبرص وعانى منه وبعد ربي شفاه. طلب من ربي باش يخلي له شويه برص في يده باش ما ينساش نعمه ربي عليه. فربي خلى له موضع درهم دوره في يده باش كل ما يغلط في روحه يتفكر هاو النعمه. فلما افتضح امره في المدينه اهرب بيت مصباح. وسيدنا عمر قالوا نعطيك مكتوب للوالي متاع مكه باش يكرمك ويفرح بك، فما حبش، يحب يكون مغمور بين الناس. الشهرة مصيبة، حب الظهور يقسم الظهور ويقع الإنسان في الرياء. هذا أويس القرني عنده ما شاء الله من الزهد والصلاح. واحد الصالحين من التابعين قعد يراقب فيه قال أتيته يوما لأكلمه، ما لقاش معاه وقت باش يحكي معاه من كثرة انشغاله مش بالفيسبوك والإنترنت. بالذكر والطاعات. قال أتيته بعد الصبح فجلس يذكر الله عز وجل حتى طلعت الشمس، فبدأ يصلي حتى جاء الظهر. أردت أن أكلمه بدأ يصلي حتى جاء العصر. أردت أن أكلمه فبدأ يذكر في ربي سبحانه وتعالى ويسبح. بعد جاء المغرب يصلي من المغرب العشاء في الليل. قال ثم سقط من كثرة يعني ينام يدوخ يتيح ما يتعمدش النوم، يعني ما عادش عنده طاقة فينهار ويسقط مغشيا عليه. قال هو في حالة سينة من النوم سمعته يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من عين النوامة. تيوانا نوامة تيوم يرقدش الرجل، كما كان سيدنا عبد الله بن عمر مرة رأى رؤية في المنام كما في صحيح في الصحيح صحيح مسلم، رأى أنه أخذ إلى بئر ملتوية، بئر وفيها نار وفيها سلاسل وفيها عذاب ورا فيها بعض طواغيت قريش وهم يصيحون، فصار يصيح فزع وخاف، وكان يصيح ويقول اللهم أني أعوذ بك من النار، اللهم أني أعوذ بك من النار. فرد عليه أحد الزبانية قال له لن ترى لن ترى، إنها ليست لك، يعني بشره بأنه ليس من أهل النار. فاستيقظ من منامه وقص القصة على أختي حفصة التي كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين حفصة، فقصت القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال عبد الله رجل صالح لولا أنه يقيم الليل، ما شاء الله عليه هو دمدوم لكن خسارته ما يقيمش الليل. فما إن سمع عبد الله بن عمر تلكم النصيحة والوصية إلا وأقبل على قيام الليل. قال نافع تلميذه خادمه قال ما ترك منذ سمع الحديث، ما ترك عبد الله بن عمر منذ سمع الحديث قيام الليل حتى قبض. كان ينام كالعصفور، تعرف العصفور كيفاش يرقد؟ العصفور يرقد ركز على الشجرة وقف، شفتوش عصفور يرقد متكي على جنب؟ طيب الكلب والقط حشاكم يرقد على جنب كما الإنسان مرات يبدأ مطمئن، العصفور يرقد وهو ركز على العود، أقل حركة يقوم ويطير، يعني ما هوش راقد نص رقدة. فكان عبد الله بن عمر يرقد هكا ويقوم مفزوع في حالة فزع ويقول نافع انظر يا نافع هل جاء السحر، يعني طلع الضوء شوية قرب السحر ثلث الأخير من الليل، يقول لا لا لا, لا لم يزال بعده مازال الليل يرقد، وبعد يقوم يقول هاو بدأت توديك تصيح يعني قرب الفجر، فيقوم يتوضى ويبدأ يصلي يصلي يصلي حتى يأذن الأذان متاع الفجر، ما ترك قيام الليل حتى قبض. الوصية نتاع سيدنا عبد الله بن عمر مش لي هو فقط، إذا كان عبد الله بن عمر أكل يشارك في الغزوات وأكل يعمل ما شاء الله من الطاعات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلل من العمل نتاعه، قال رجل صالح ما خسرته كما قلنا نحن ما يقيمش الليل لولا أنه يقيم الليل. ما نشكل الحوالنا نحن المساكين اللي يومين نعبيه في شكاير أكياس كبيرة من المعاصي والذنوب فعلينا أن نقيم الليل وعلينا أن نتهجد خاصة في الموسم المبارك كما روي في الجامع الصغير الشتاء وربيع المؤمن ليله قيام ونهاره صيام. فالحمد لله الآن قريبة السادسة إلا عشر أو أكثر الفجر والمغرب الخامسة وخمس دقائق، فهذه فرصة والحمد لله حتى يقبل الإنسان على القيام قيام الليل، وكما قال ربي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمن أراد أن يرفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فعليه بقيام الليل وعليه بصيام النافلة وكثرة الطاعات. هذه الإشارة سقناها على ماذا؟ على نعم نعم بعد أن ذكر خليل قضية تحرك الإصبع وأنه هذا المشهور في المذهب المالكي، بينا أن هذا الموسم والحمد لله موسم طاعات فالإنسان عليه أن يغتنمه قبل فوات الأوان. تفضل ماذا عندك؟ أنا حكيت برميل هل يجوز يعني يبرمج على الجمعة الجمعتين قدامهم بإذن الله؟ لا بأس إنسان مضى به برمج حتى بسنة ينوى مش يحج العام الجاي، لا بأس. طيب ينوى، والحاجة الطيبة في الإسلام أن رب العالمين يجازي بالنية، ولذلك ابن الجوزي رحمه الله يقول أظن في سيد الخاطر يقول فعلى المسلم أن يكثر من النية الصالحة، قول مش نعمل مش نبني ولو عارفين أنك مش شو ستعملها، ممكن واحد يوفر عمره ما يقدش باش يكمل، لكن أنه فرب العالمين يجازيك على النية متاعك، إنما الأعمال بالنيات واضح؟ تفضل شيخ. وبالنسبة للذكر بعد صلاة الفجر ينجم معناها الوقت من الضباح يبدو أهل وولاده القرايب ما ينجم ما يقعدش في الجامع يمشي ويشاهد يسبح حتى يدخل الدار ويكمل يسبح في داره وحتى يقيم ولاده ويسبح ويعمل كل ذكر يسمى ولا والله هي نص واضح قال من صلى الفجر في جماعة وفي رواية الغداة في جماعة ثم جلس يعني في المسجد ويخرج من الجامعة الآخر للمرأة المرأة تنجم تعمل عمل هذا في دارها وربي إن شاء الله يكتب لها وكيم الراجل حجة وعمرة مش مطالبة بالجماعة نعملها حتى نهار في الأسبوع نحن يوم عطلة مثلا يوم أحد ما ثماش قرايها والناس ما تنجمش تعملها يومين لما حالة تخدم برشا الناس تشتغل في الوقت ذاك خاصة توا الصبح مخر أما على الأقل نبدأ بالقليل كما قال في الحديث أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل ولما سئلت السيدة عائشة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمله ديما عندما انظرت في كلمة ديما قال لك المطر الرقيق المتواصل كالجويد جد ما يسيب هذاك هذاك العمل الطيب أنفع على الأرض وأكثر خير وبركة فنحن سيدي نبدأ ونعمل تجربة يوم الأحد أو يوم العطلة الراحة نعمل مشروع الحج والعمرة ذي إن شاء الله وبعد ذلك ربي يسر على تولي وقت يقدم يولي باهي يرجع الصبح الخمسة إن شاء الله الأربعة وكذا فيولي واحد الحمد لله يجلس وبعد ذلك الإدارة الإسلامية في الدولة الإسلامية سابقا كان نظامها مربوط بالصلوات فكان المسلمين يصلوا الصبح وينطلقوا في أشغالهم صيف ولا شتاء لا ينامون بعد الصبح ما فماش نوم وكانت البركة وكانت الخيرات والفتوحات نحن طبعا ليش مسلوب البركة بلادنا خضرة مليانة بالخير والبركة لكن المقت هابط والبطالة والفقر والمصايب والمشاكل الكل هابطة بسبب البركة منزوعة الناس ما تذكرش ربي أنا يوم من الأيام كنت ما نعرفش فحت المناطق وجيت للعاصمة وكنت الصباح جوعان هكا حبيت ناكل حاجة للثمانية وثمانية ونص وانا نطوف ما لقيت حتى واحد عنده ما ياكل باش ناكلها فضايح تدخل الدكان يعني بيع المأكولات ثمانية ونص مازال ما حضر شيء وين مازال نايم ولا سكران الله أعلم بيه كيفاش ربي باش يبارك له والنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم بارك لامتي في بكورها وذكروا في الروايه ان صحابي كان يتاجر وكان ما شاء الله بعد الصبح يمشي يشتغل فربي يفتح عليه وصار من اغنى الاغنياء ما شاء الله فربي بارك فكما يقول قسام الارزاق بعد الصبح يجي الارزاق توزع بعد الصبح فالانسان بعد صلاه الصبح النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنه ابي داود قال لان اجلس بعد الصبح اذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس خير لي من حمر النعم كما في رواية خير من الدنيا وما فيه ونفس الشيء قال لأن أجلس بعد العصر أذكر الله عز وجل حتى تغرب الشمس فهذه أوقات مباركة كما قال ربي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فالإنسان على قد ما يزود قلبه بالذكر وبالطاعات على قد ما يقوى ويثبت إن شاء الله أمام الابتلاءات نواصل ويستحب الذكر قال ابن أبي زيد رحمه الله ويستحب الذكر بإثر الصلوات معروف ولا كلام هذه تسمى المعقبات ويستحب الذكر بإثر الصلوات يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا أمر معروف ومعلوم ولكن هذه جملة من الأذكار المأثورة دبر الصلوات لكن ثم حاجة أخرى لا بأس أن نضيفها إن شاء الله باش نكمل بها نذكر قبل كل شيء الدليل متاعه هو قال ودليل كلام ابن أبي زيد ما ثبت في صحيح مسلم نعم نضيفه هنا إشارة هم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 أو كحسبة مضبوطة مش على كيف نزيد ولا نقص. 33 وفيها أسرار لا يعلمها إلا الله. أي وتكبر وكبر الله 33 بعد التسبيح والتحميد يجي التكبير وكبر الله 33 فتلك 99 فتلك 99 أي وقال تمام المئة يعني مش يكمل ويغلق المئة وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي شنو جزاه؟ قال غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ما شاء الله تبارك الله. غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر يعني مثل الرغوة الكشكوشة بتاع البحر. هذا دليله والحديث موجود في البخاري بطريقة أخرى كذلك. هو جاء ثم قصة أخرى كذلك في الصحيح بعض الفقراء من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يشتكون قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور الناس الأسرى الأغنياء هربوا بالحسنات. قالوا وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ولكنهم يحجون ولا نحج ويجاهدون ولا نجاهد بأموالهم ويتصدقون ولا نتصدق. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم حاجة يدركون بها الأغنياء. قال قولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله أكبر 33 ثم تمام المئة أشهد أن لا إله إلا الله فإنكم تدركون من فاتكم من الأغنياء أو كما قال صلى الله في الحديث. ففرحوا الصحابة الفقراء ومشوا يسبحوا ويعملوها بعض الصلوات. فسمع الأغنياء بهذه السنة فالتقطها هؤلاء وصاروا يطبقونها ويعتمدونها. فرجع الفقراء يشتكون قالوا يا رسول الله لقد علم إخواننا الأغنياء بما علمتنا إياه فصاروا يسبحون مثل ما نسبح. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إيش نعمل لكم؟ هذا كفضل رب سبحانه وتعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه قصة تعكس تنافس الصحابة في أمر الآخرة. ما يتنافسوش على الدنيا، ما يتحاسدوش على المال والفلوس، بل يتحاسدوا على ماذا؟ على الطاعة. كل واحد يحب يسبق صاحبه في طاعة الله عز وجل كما قال ربي استبقوا الخيرات. ثم سنن أخرى كذلك نذكرها في المعقبات دبر الصلوات به نذكر. ومن الأذكار المأثورة دبر الصلوات الاستغفار ثلاثا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كيسلم يقول السلام عليكم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وفي كذلك سنن أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بعض الصلوات، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب المال والجاه، ما يكلش مع ربي الفلوس، ما يمشي مع ربي كان الأعمال الصالحة كهو. نذكر هذا الأخير دليل ذلك، وثبت في الصحيحين يعني البخاري ومسلم، وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سلم، كان يقول إذا سلم يعني من الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا الجد بين قوسين حطوها يعني صاحب الغنى، ذا الجد صاحب الفلوس، ما ينفعش، ما ينفعش مع ربي، لا ينفع ذا الجد عند الله يعني لا ينفعش. وروى أبو داود قبل سنن النبي داود باش يذكركم هذا، يا اللهم لا مانع لما أعطيت، شكون يذكر لي دليل، يذكر لي آية قرآنية فيها المعنى هذا؟ جيب لنا شربة مع شفتي. قوله تعالى في مطلع سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. رب العالمين إذا فتح لك رحمة من رحمات حتى حد ما نجم يمنحها، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وسنن الترمذي، واعلم أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. نواصل. وروى أبو داود بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال، أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك وقال يا معاذ والله إني لأحبك زيد عودها مرتين والله إني لأحبك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا معاذ والله إني لأحبك، أي نحن نقول هنيئا لسيدنا معاذ أنه رب العالمين كرمه بالمحبة هذه. تصور يجيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك والله راني نحبك، شيء عظيم، هنيئا له، صح عليه. وكان سيدنا معاذ هو من فقهاء وعلماء الصحابة، كان صغير في السن، راه لو تسمعوا عبد الله بن عباس بن مسعود معاذ أبي سعد قليل فيهم اللي وصل 20 سنة، كلهم شباب وعلى أكتافهم بني الإسلام وقامت الدعوة هذه وقامت الفتوحات والحمد لله. الشباب كانوا مشغولين بطاعة الله عز وجل، مش كانوا مفتونين بالفساد والهملة والبلاوات والعياذ بالله. الحمد لله رب العالمين، الله يشفيكم كل داء. به النبي عليه الصلاة والسلام أعلن لسيدنا معاذ أنه يحبه، ثم أهداه هدية وأعطاه عطية ومنحه منحة غالية. الحمد لله يا ربي كرمنا وجاتنا بالرواية الصحيحة، فقال أوصيك يا معاذ، يعني من شدة محبته ليه علم السنة هذه اللي يا ربي كرمنا وطلعنا عليها نحن ذاته، فلما تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحبك النبي صلى الله عليه وسلم كما أحب معاذ. الحمد لله مش قضية هي معارف ولا أصحاب ولا ولاد حومة ولا ولاد عرش، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إيش قال على سيدنا سلمان الفارسي من أرض فارس، إنسان فارسي مش عربي، وعادة من العاجم أقل قدر من العرب، العرب كانوا أعلى طراز. إيش يقول؟ يقول سلمان منا آل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم وصل يحب سيدنا سلمان حتى رده من آل البيت، يعني من عائلة متاعه، لأنه ضحى وترك الملة متاعه وترك عرش ومشى للإسلام. وتعرف قصة إسلام سلمان قصة عظيمة رضي الله عنه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول. ما تنساش عايش ولدي قال له أنك بعد كل صلاة تقول كلمة ذي. أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لابد أن نشير هنا في المعقبات إلى البدع والمنكرات والمحدثات التي عمت وطمت في مساجدنا. احنا عندنا بعض المساجد والكثير من المساجد يجتمعون على النطق بهذه المعقبات جهرة بصفة جماعية، يداوا مع بعضهم الناس. قلت شوية لما حل بعد الثورة بعد ما كثرت الدروس وتوا رجعت هكذا، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، مظاهرة في الجامعة. هذه طريقة مبتدعة لا أصل لها في السنة. الذكر ما يكونش بالطريقة هذه، يكون فرادة، هذا هو الأصل. فهذه مسألة لابد أن نشير إليها. وكان الإمام مالك ينهى عن ذلك، اللي يقول لك نحن مالكية وتسليم التونسي، وكان الإسلام أصبحت عنده جنسيات وأصبح تابع للدول. حتى الصلاة على الشيخ ما يشعر أي كانوا مكبوتين هما به. وقد أنكر مالك، نذكر وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله الذكر الجماعي جهرة دبر الصلوات. وقد أنكر الإمام مالك الذكر الجماعي جهرة دبر الصلوات، حيث قال في العتبية الإمام العتبي، حيث قال في العتبية، معروفة من أكبر المراجع المالكية المصادر الأولى في العتبية، إنه من الأمر المحدث، إنه من الأمر المحدث وقال القرافي كره مالك، كره مالك رضي الله عنه وجماعة من العلماء كره مالك رضي الله عنه وجماعة من العلماء لأئمة مساجد الجماعات الدعاء عقب الصلوات، الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين، احنا عندنا العجب العجاب خاصة في تونس، عندنا يقرأوا المعقبات جهرة ومع بعضها بصفة جماعية ويبدأوا يجري ويزربوا، يعني اللي رجل كبير واللي مسكين عنده ضيق التنفس واللي يدخن ما يستطيعش يلحق عليها، سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر، ويجري ويبدأوا. وفما طريق أخرى كذلك عجيبة نلقاها في المساجد الحنفية عندنا، تمشي مثلا جماعة صاحب الطابع يتقاسموا المعقبات، كل واحد يعمل شوي، ثلاثة رجال وكلهم يخلصوا من وزارة يظهر عامل لهم منحة التسبيح منحة المعقبات، واحد يجي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 وبعد يأخذ عليه الآخر يأخذ عليه الطريق الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يجي واحد ثالث الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نمشي غادي نتفرج وعجب سبحان الله، والله بدع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هك، سبحان الله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فعليش نلعبوا بالدين؟ الأمة مرت بعقود من الانحطاط والتخلف وبرشع بدع ومنكرات لصقت في الدين وليست من الدين، فعلينا أن نطهر هذه المسائل. علش قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود قال إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها، من فضل رب الأمة هذه مش منسية، لا رب سبحانه وتعالى ما تركهاش هكذا هملا، بل قيض لها رجال صناديد من العلماء المصلحين الذين يجددون لها الدين كل 100 سنة. نذكر لكم حاجة طريفة من كتاب المرآة يظهر الضلالات للشيخ عثمان بن مكة الطوزي اللي جاكم، وهو الشيخ زيتوني عاد في تعليق على مسألة الذكر هذا الجماعي اللي هي من البدع، أتيت بكلام للشيخ عثمان الحشيشي. عثمان الحشيشي عنده كتاب معروف يتباع في تونس اسمه عادات والتقاليد التونسية، أشار فيه إلى بعض البدع اللي كانت منتشرة خاصة في جامعة زيتون اسمه عشقاء الشيخ عثمان الحشيشي في كتابه العادات والتقاليد التونسية قال ومنها ما يصنع في الجامع الأعظم. شنو الجامع الأعظم؟ جامع الزيتون، هي حصر على جامع الزيتون تولى مليان بالبدع والعياذ بالله. قال ما يصنع في الجامع الأعظم من القراءة برفع الصوت لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، وبالحق نحن عنا عادات عجيبة بدأوا من عهد بن علي، هذه عملوا بدعة جابوا جماعة يسموهم جماعة الدولة 5 ولا 7 ولا ما عرفش ولا قداش يقرأوا القرآن ويتناوبوا، قال لك نحب القرآن يتقرأ نهار كامل، ما هو بشي يغطي المجرم بن علي على الجرائم متاعه، فيعمل شوية دين كل فاح كل بخور يبخر به، أو في جامعة الزيتون رأوا القرآن يتقرأ نهار كامل، ليش نوع أن نعمله نحطه آلة تسجيل تخدمه قاعدة جايب جماعة كل واحد يعطيه 100 دينار ويتناوبوا يقرأوا كل واحد يقرأ نصيب وهكذا يأخذوا على بعضهم يسموها الدولة، ويبدوا يرفعوا في أصواتهم يشوشوا على الناس، مرات واحد الشيخ يدرس ولا حاجة يشوشوا عليه، هذا من المنكرات كذلك من البدع. كان عندك حلقة متاع قرآن مش تعلم الناس مش مشكل، هذيك تعليم القرآن ولا كلام، كما قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أما ناس جايين يقرأوا ويخدموا ويتاجروا فهذه بدعة من البدع والعياذ بالله، تشويش على المصلين. قال واللي ما في ذلك من التشويش على المصلي والمدرس، ومنها ما يفعلونه من المصافحة بعد تلاوة القرآن، بعد ما يكمل القرآن يصافح بعضهم. قلت أنا بين قوسين أضفت قلت وكذلك بعد الصلوات مع قولهم تقبل الله، كما ذي عنا بعد ما تصلي يقولك تقبل الله تقبل الله، مثلا مش من هذه بدعة ما كانتش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها ما يفعل اليوم بجامع الزيتونة من الأذان جماعة بالمنارة على صوت واحد إلى يومنا هذا، يطلعوا في المنارة فالسمعة يبدأ الله أكبر الله مع بعضهم أربعة وخمسة إذن من يجيئت هذه مع بعضهم بتجيش مؤذن واحد بركة مش أربعة وخمسة إذن مع بعضهم. وهذه قديمة شوف الحشيش وقتاش عنده مئة سنة من اللي يحكي بدعة قديمة إلى الآن الزين ومواظمين عليها. فإن ذلك من البدع المكروهة. ومنها النداء عند إرادة الخطبة عندما يجي الإمام باش يخطب ويقعد على المنبر يقوم واحد أحداه والعياذ بالله أيها الناس صح عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لي صاحبك يوم القيامة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا يرحمكم الله أنصتوا يرحمكم الله. هذه نسمعها سنوات في الجوامع وهذه من البدع لم تثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله أشار لها عثمان الحشيش قبل عشرات السنين. اسمع اسمع هل صحيح؟ لا صحيح. أما تقوله وانتي بالصوت العالي في الجامعة تشوش على عباد فاشقام ما كانش يعملوه صحيح. والزيادة الخرانية فيه ضعيفة به. قال ومنها يعني من البدع ما يفعلونه من الرش بمياه مش الرش متاع السليانة لا لا الرش برش يعني يعملوا عطرشية ويعملوا عطورات سموه الرش لك. ومنه ما يفعلونه من الرش بمياه الطيب في أبرقة الفضة والتبخير في مجامر الفضة والطواف بأطبقة الفضة حاملة لأنواع الأشربة. لما يجي الرئيس والوزير والبي والأمير جمع الزيتونة يخرجوا مرش فضة وفيه الزهر والشنوة وكر العطر والكذا ويجيبوا الأطباق الفضة وهذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة هذه من أعمال الكفار مش متاعنا. حرام عليك تستعمل ستيل وفضة ولا ستيل وذهب هذه عملة صعبة هذا معدن هذا من الأعيان العزيزة المجعولة لتقوية الاقتصاد متاع البلاد للفقراء وباش نبيع ونشري بها. مش واحد مجمد الرزق متاع العباد عامله في داره عمل لي 200 جرام ولا رطل ولا كيلو ذهب ممنوع. فلا يجوز شرعا اتخاذ الأواني من الذهب مهما كانت الأواني. نحن في الجامعة نستعمل أواني الذهب والفضة هذا حرام لا يجوز شرعا ولا كلام. هذه من البدع أشرها الشيخ الحشيشي هذا. قال زدت أنا حويجة كمل كلامه الحشيشي قلت أنا ولا يفوتني أن أنبه من ناحية على بدعتين شائعتين في كثير من مساجدنا. أولاهما المواظبة على تلاوة الفاتحة جماعيا عند ختم المجالس وإثر الصلوات والجنائز وإهدائها للأحياء والأموات. هذه معروفة الفاتحة هذه مرة نعد فيها مرة في جامع مون في الأريك جامع الأمان مرة في خطبة وقت الشيخ الأخوة الله يرحمه فجمع آية فاتحة يقرأ فاتحة لآخر ولا كالسوق ودلال كما يبيع ويشري نفسه والآخر عايت مغادي معروف ربي يقرأ فاتحة. نحسب فيها مرة نحسب فيها نهار جمعة قريب 14 فاتحة قرأها شيء عجيب عليه بربي. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة غير الصلاة. صحابي قرأ مرة الفاتحة لما لدغ زعيم متاع قبيلة لدغت عقر فقالوا له دووه قالوا لهم دووه كان عندكم دواء قالوا عنك القرآن فكان يقرأ الفاتحة ويمسح بيده يطفل ويمسح فأشفاه ربي ببركة الفاتحة. يجوز الرقي بالفاتحة. أما نحن لا طحلة دزوه يجي واحد بيشخطب مرأة يقرأ فاتحة يجي بش يصلي يقرأ فاتحة بش يدفن واحد مات يقرأ فاتحة بش يعمل ملايك يقرأ فاتحة. أنا مرة في عمر واحد تكلم فيه بالتالي في المتوسي عمل يقرأ لي فاتحة يقول قلت له من أقص كان أبي أقرأ لك فاتحة حتى في مكة يعني بدعة تبع فينا حتى هناك جاهل مطبق والعياذ بالله. فهذا ما أنزل الله بها من السلطان. فتحة القراء في الصلاة القراء هذه البدعة الأولى وهي قراءة الفاتحة في كل شيء نقرأ فاتحة وما تقرأش الفاتحة يويلك خاصة كثم جنازة. أنا أو كان حصلهم قبل ما نصلي بهم الجنازة أقول لهم يا جماعة رانا باش نقرأ فاتحة الميت يقولوا إيه يا شيخ بارك الله فيك لا بشوي باش نقرأ في وسط الصلاة تكبروا تكبيرة الأولى تقرأوا الفاتحة كاملة على رواية ابن عباس في صحيح مسلم والتكبيرة الثانية تصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة البراهيمية والتكبيرة الثالثة تدعيوا للميت والرابعة واضح. بعد ما كمل الصلاة يقول لي أين قرأوا فاتحة يقول يزي من لعب هذا تموقنا في وسط الصلاة مرتين هو فيسكت ما عاش يعاود. قلت البدعة الأولى قراءة الفاتحة والبدعة الثانية اسمع اسمع ذكر المعقبات دبر الصلوات بطريقة جماعية موزونة بإيقاع موسيقي منتظم مع رفع الصوت والصياح أحيانا، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم الذين لم يذكروا الله تعالى بهذا النسق الغريب. نحن تلقانا إنسانا نسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني كأنها موسيقى، كأنها كورال متاع أطفال، شيء عجيب. مرة تبدو يجري واللي مسكين يكح واللي عنده ضيق التنفس يسكت، يفوتوها أربعة خمسة. هذا ما عملش معقبات، لم يثبت ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل واحد يسبح وحده. وكان في سنة أبي داود ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعقد التسبيح بيمينه، يسبح بيده اليمين، الاثنين جائزين، لما حلم اليمين أكثر بركة. واضح؟ فهذه أداب عنا ما أخلينا بها وقصرنا فيها، هذه من الأذكار التي تكون بعد الصلوات. وما أكثر البدع عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمشي جامع الزيتونة والله تقل حال فمك، الإمام يبدأ يتمتم والآخر يقول آمين، يقول الآخر آمين يا رب العالمين، وقلقل فيها ويمد وهيلمان، يعني مصايب والعياذ بالله. شنو يدعي الإمام؟ هذا الدعاء متاعه بدعة، هذا لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المحراب وقاعد يدعي الناس، ما فماش الإمام يقعد شوية فقط ويمشي يقوم، بل كانوا بعض العلماء ينهاوا عن جلوس الإمام أكثر من لحظات، يقول اللهم أنت السلام منك السلام وبعد يمشي على روحه. نحن يقعد ويعمل دعاء ويعمل حضرة. المرافقة اللي يعملوا فيها صلاة الجمعة شنية؟ المرافقة اللي يعملوا فيها الإمام لا، هذيك قديمة، هذيك من اللي اغتالوا بعض الخلفاء والحكام المسلمين ولو اتخذوا المقصورة، المقصورة ما كانتش موجودة متاع الإمام هذيك، فلما وقعت اغتيالات قتلوا بعض الخلفاء والحكام ولو اتخذوا مقصورة وعملوا حماية، فيخرج الإمام قدامه زوز وراه زوز، يعني اسكورتين كله ويمشي يخرج، ما كانتش موجودة بدعة ذيك. أصل فيه الإمام يجي يخرج وحده، مش الإمام بركه يجي إلى قدامه ولا قبله. وكما العصا اللي يخطب عليها ذيك بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على عصا صحيح، وقتاش؟ لما كان يخطب على الأرض عنده جذع متاع شجر يقعد عليه كي يرتاح، وكان يوقف على الأرض، كان يتخذ رمح عصا يوقف عليه، فلما عملوا له منبر في ثلاثة درجات ما عادش يمسك حتى شيء في ديه. والنكتة هذه أشار لها ابن القيم في زاد المعاد، برشليس يخطو على منبر دشاد عصا، وعصا مش عصا، كاينها شجرة مش لعب، مش عام بها بربي ذيك حتى رفع رخ. الله أكبر الله أكبر بارك الله فيك. أشهد أن لا إله إلا الله. أكل عصابة هكا ولا هكا زوج جايز تخلي هكا يتحبس، أي من أعلى إلى أسفل فوق الوطن هكا ولا تخليه أي ثمن يمشي على يمين أو في المذن ماكا عنا يقول لك يمين الشمال. أشهد أن لا إله إلا الله. شكون عنده استفسار او استباحة فليتفضل. قبل ما ننسى نحب نذكركم إن شاء الله الأحد القادم مش نقرأه بإذن الله، عنا حصة أنا تغيبت فيها هذه، فنحب نذكركم شوية خاطر مازالونا حصتين أخرين أخت هذه وشوية، إحنا مازالونا برشة دروس مش نكملوا حتى الجنائز إن شاء الله، مش مالنا نستعجل شوي، مازالت لنا حصتين أخرين مبرمجين حسب معنا ذكرة الإدارة، فنزيدوها حصة أخرى إن شاء الله في العطلة لحد الجاي إن شئتم بإذن الله. كان اتفقنا بالطبع أمرهم شورى بينهم إذا كان ما عندكمش معنى. لا أدري يعني كل وقت هذا مش مشكل باهي الوقت هذا لا بس لا عطلة قالوا عطلة ما مربوطة بالعطلة المدرسية كي من المدارس، فلحد الجاي لحداش وربع نبدأ هنا إن شاء الله بإذن الله. سيدي الاستاذ هو كيف التحيه في الاسبوع؟ اي نسمع عايشكم تفضل. ما قلتش انا كيفاش يعني اشرت لي ثم عديد من التحريكات اللي كنا الاشاره بالضبط احنا كيفاش حكوا يعني حكوا فيها نجيد. بارك الله فيك. التحريك قلنا بعض الناس في تحريك الاصبع في التشهد يعملوا عمايل كما يقول، ثم يدور كاي يعمل يرسم دائره هذا خط، ثم اللي يعمل كاي بده يغمس هذا مش صحيح، ثم اللي يهبط صبعه لوطه وكأنه يحفر يربش في التراب، لا ثم اللي يرفع صبعه للسماء هك لا مش هك، فيوجه صبعه كما قال إلى القبلة كما شفنا حديث ابن عمر إلى القبلة، يوجه صبعه للقبلة ويخفضها ويرفعها يحركها هكذا قليل شوي يهزها ويحطها، واضح مش الفوق مش لوطه ومش يدور، لا يرفعها ويخفضها هكذا قليل في اتجاه القبلة فقط، هذا هو تحريك الإصبع. تفضل. فما خلاف طوى الكثير من الفقهاء، جمهور الفقهاء يقولوا أنه إذا وصل وإذا بلغ المصلي إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله يوقف أصبعه، يعني ما عادش يحرك، إذا قال أشهد أن لا إله وحده ولا شريك له ما عادش يحرك أصبعه. رد عليهم الشيخ ناصر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذا ما ثمش عليه دليل، فيقعد يحرك ديما ما يوقفش صبعه، والله أعلم الأمر واسع حسين يحب يعمل هكا ولا هكا لا بأس. تفضل. بالنسبة لهذه الوضعية في التشهد أي بعض الأحاديث أنها معناها وردت في قصة الإسراء والمعراج، الحديث هذا هو صحيح؟ لا أدري. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنتهى خسرت في رؤيته لله أم لا، المهم قيل أنه رأى نورا فرفع إصبعه وقال صيغة التشهد. لا أدري ما نعرفش، الله أعلم بها الرواية دي وأنا أستغربها أول مرة نسمع بها دي. جيب هنا كان لقيتها. تفضل شكون عنده إشارة أو استيضاح. نعم تفضل. في الخطبة فرق بين الخطبة وبين الخطبة، الخطبة بكسر الخاء هي خطبة المرأة مش يخطب بني، والخطبة بالضم هي خطبة الجمعة متاع الإمام، أي قلت يقرأ فاتحة في الخطبة متاع المرأة هي هذه من البدع كذلك. أذكر أني لما خطبت المرأة أنا عاد بعد ما تممنا المراسم تاع الخطبة قالوا لي نسابي قالوا لي نقرأ فاتحة شيخ، قلت لهم والله يظل نقرأ سورة البقرة خير لأنه ثبت فيها دليل، الذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين، أما الفاتحة دي بدعة ما ثماش منها، ما ثبتش النبي صلى الله عليه وسلم قرأها لا في عرس ولا في ميتة فوقفناها. نحن يقول لك قرأ عليها الفاتحة ويقرأ عليها 60 حزب، ما توليش مرته ما تولي زوجته ولا ما يتم العقد بشروطه ويوثق ويكتب عليها صديق مدني، وقتها تولي مرته بالحق يستمتع بها وهو حر بالشعب اللي يحب، أما يقرأ فاتحة ولا يقرأ البقرة ما توصلش. تفضل. بالنسبة للمسألة الأولى تفضل. في نص الحديث تسليم 53 ترتيبا يجوز القرن بينهم سبحان الله ولا قدر تعالى ثمرات. أي إن شاء الله بينوها إن شاء الله بإذن الله ممكن نجيبوا لها دليلها الحلقة القادمة. وردت الروايتان، ثم رواية هذه ورواية هذه، ولكن شفت كلام جيد أنا الإمام سيد سابق فقه السنة أنه يرجح الرواية اللي تفرق هي أرجح، وحتى من ناحية التربوية من ناحية الروحانية يعني من ناحية الفائدة والخشوع، الإنسان لما يسبح تسبيح وحده وتحميد وحده وتكبير وحده فيها خشوع أكثر وفيها منفعة. التسبيح هو تنزيه لله عز وجل، والحمد هو الثناء على رب العالمين النعم متاعه وشكر ليه، والتكبير فيها تعظيم الله عز وجل. فالإنسان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يحس بمعنى التسبيح ويستحضر معاني التنزيه الله عز وجل، فيكون وقع في القلب أكثر، وبعد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يذكر نعم عليه ربي التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لا ظلوم كفار. فمعنى الحمد يذكرك بالنعم المتتالية، فتغرق في بحر الحمد، وبعد تمشي للتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكبره تكبيرا. فتفريق الألفاظ نتاع الأذكار هو أولى، وهذا ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان هكا والنص واضح. اللي يحب يجمعهم لا بأس، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا بأس، ثبت ثم رواية أخرى تبين الجمع، ولكن الأولى الصح وأقوى والله أعلم. واضح؟ أي سيدي ما لا أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.